جلد جلد، ما هو بصنوج، ما هو بصنوج ومعازف، لا جلد. تعرف الجلد؟ جلد بقرة، جلد بعير، جلد شاة. اي نعم اي، هذا كل يصنعه، يصنعه العام وكل يصنعه، بخلاف الصنوج والمعازف والمزامير هذه ما يصنعها إلا الشياطين المهرة في هذه الأمور. نعم. ما أعرف الزير أنا، الزير اللي يشرب من هالماء هذا الزير. نعم. ها؟ لا ما في اختلاف، إذا كان المراد بالطبل هو ما يصنع من الجلد والنبع أو الخشبة هؤلاء يختلف، أما إذا كان ما يصنع من المعازف والمزامير والقينات هذا لا. نعم. هو يا شيخ اللي اعتادوها الناس أن الطبل هو يكون من حديد غير الدب. هذا ما أعرفه ولا تعرفه العرب من حديد. نعم. يكون صوته حديدي غير، ما هو من جلد. يعني إذا قلت لاحظ هذا طبل يكون حديد، إذا قلت دب يكون حديد. لا الحديد لا. نعم. هذا سائل يقول صاحب الفضيلة، أحيانا أتوضأ فأشعر أنه قد نزل مني شيء يسير من البول كنقطة مثلا، ويتكرر ذلك معي تقريبا في أغلب الفروض، فما العمل جزاكم الله خيرا؟ أولا على المسلم إذا قضى حاجته ببول أو غائط أن يستنجي الاستنجاء الكامل، وأن لا يشرع بالوضوء إلا بعد أن يتأكد أن الخارج قد انقطع تماما وأن المكان قد نظف، فحينئذ يبدأ الوضوء ليكون وضوءه على أساس صحيح لا يتسرع. فإذا ما عمل هذا بمعنى أنه استنجى من الخارج و تأكد من انقطاعه ثم توضأ، فإنه لا يلتفت للوساوس التي تعرض له بعد ذلك، لأنه توضأ بيقين والحدث مشكوك فيه، واليقين لا يزول بالشك، الأصل الطهارة، حتى يتيقن أنها انتقلت بالحدث. هذا الذي يجب على المسلم، أنه إذا قضى حاجته أنه يتنشف ويستنجي ولا يتوضأ إلا بعد أن يتأكد من استبرائه تماما، وإذا حصل له بعد ذلك شكوك فإنه لا يلتفت إليها، لأن هذا من الشيطان، لأن هذا من الشيطان. وأيضا مما ينبغي أن يصابه أن الإنسان يحرص أنه ما يقضي حاجته في قرب الوضوء، بل يسبق قضاء الحاجة في وقت، يسبق قضاء الحاجة في وقت يمكنه فيه أن ينقطع وأن ينشف، ولا يتبول عند الوضوء أو يتغوط عند الوضوء، لأن هذا مدعاة لحصول الوسواس معه مهما أمكنه ذلك. نعم. فضيلة الشيخ، هل يجوز الدعاء بقول اللهم إني أسألك بحق لا إله إلا الله لي عليك أن تعطيني كذا وكذا؟ نعم يجوز الدعاء بحق لا إله إلا الله، لأن لا إله إلا الله من أفضل الذكر، وهي عمل صالح، هي عمل صالح. التوسل إلى الله بالأعمال الصالحة والتوسل إلى الله بالتوحيد أمر مشروع. ذنون عليه السلام لما وقع في بطن الحوت نادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، هذا توسل إلى الله بالتوحيد وبكلمة لا إله إلا الله. نعم. ما الحكمة في النهي عن التشبيك بين الأصابع أثناء الذهاب إلى الصلاة وأثناء انتظار الصلاة وجوازها بعد الصلاة؟ الحكمة ما جاء في لفظ الحديث، فإنه في صلاة والمصلي لا يعبث، لأن التشبيك بين الأصابع من العبث، فهو لا يعبث بأصابعه لا بالفرقعة ولا بالتشبيك، لأن هذا من العبث. أما بعد الصلاة فيجوز للإنسان أن يشبك بين أصابعه، لأن هذا من الأعمال اليسيرة التي يسمح بها في المسجد. نعم. هل يستغل الذهاب إلى الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ هل يسمح؟ هل يستغل الذهاب إلى الصلاة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كالحث على الصلاة مثلا؟ هو واضح السؤال. خرج للصلاة. طيب، إذا خرج للصلاة وشاف ناس جالسين ولا ناس يشتغلون إنه يأمرهم بالصلاة، هذا طيب، إنه يأمر بالمعروف وينصح ويعظ ويذكر وهو يمشي في طريق، طيب هذا. أما أنه يمر عليهم ويتركهم هذا لا يجوز، لأن هذا من ترك المنكر. نعم. ذكرتم أن غسل الأعضاء في الوضوء مرة واحدة لكل عضو واجب، والسنة غسلها ثلاث مرات، فما هو الأفضل في الوضوء، غسل الأعضاء مرة واحدة أم ثلاث مرات؟ الجواب في السؤال، الجواب جاء في السؤال أن الأفضل غسلها ثلاث مرات، وإذا اكتفى لواحدة فهذا هو المجزي. نعم. هل يدخل في ذلك يعني المشي أو الإسراع بالسيارة، وهل المشي بالسيارة يدخل ضمن الخطى للمساجد؟ المشي بالسيارة يجوز لا بأس به، ليس بممنوع، لأن هذا مما أباحه الله عز وجل، أو ركوب الدابة، ولكن الأفضل أن الإنسان يمشي على قدميه إذا أمكن ذلك، إذا أمكن ذلك، وإذا ركب فهذا أمر جائز، لكنه لا يحصل على الأجر الذي يحصل عليه الماشي بقدميه إلى الصلاة. نعم. السيارة ما في شك أنها تسرع أسرع من الماشي، تعتبر من السرعة، لكن لا بأس بذلك، يجوز للإنسان يركب سيارة، وسهل من الممنوعات. نعم. نعم. لا، ما يخالف السكينة، ركوب السيارة ما يخالف السكينة، لا بأس. الإسراع بها يطوي المسافة، الإسراع بها يطوي المسافة ويقللها، لذلك يقل أجر الراكب للسيارة، أقل من أجر الماشي، فهذا من السكينة. أما إذا أسرع بها أو استعمل المنبه من غير حاجة أو رفع صوته أكثر من اللازم فهذا يتنافى مع السكينة. النبي صلى الله عليه وسلم في مسيره من عرفة إلى مزدلفة كان راكبا ناقته وقد شنق زمامها حتى لامس رأسها رحله عليه الصلاة والسلام من أجل أن يرفق بالسير، فإذا جاء في أرض فضاء أرخى لها الزمام حتى تسرع، إذا وجد فجوة نص عليه الصلاة والسلام يعني أسرع، فإذا جاء في زحام أمسك بزمام الناقة وجرها إليه، دل هذا على أن الراكب إذا أسرف بالإسراع سواء في سيارة أو دابة أن هذا يتنافى مع السكينة. كان صلى الله عليه وسلم يقول في مسيره السكينة السكينة، يحث أصحابه على السكينة في سيرهم. نعم. لا للإنسان يقطع الإشارة، لأن هذا في خطر، في تعدي على الناس، إن إذا قطع الإشارة عرض نفسه للخطر وعرض الآخرين للخطر، وأيضا فيه معصية لولي الأمر الذي وضع هذا النظام، بغير أن يمتثل. نعم. صاحب الفضيلة، لي أخ يتاجر في ملابس الأطفال، وقد اشترى كمية من القمصان والسراويل التي تحمل تصاوير ورسوما لذوات الأرواح، بعضها متقن الرسم والبعض الآخر مجرد خطوط، وعندما أبلغته بحرمة ذلك توقف عن شراء تلك الملابس، إلا أنه احتار في الكمية المتبقية في متجره، فهو لا يستطيع ردها، وفي نفس الوقت سيخسر إذا أتلفها، فما توجيهكم في ذلك حفظكم الله؟ نعم، هو كما تفضل السائل أن بيع الملابس التي فيها تصاوير لا يجوز، وكذلك لا يجوز لبسها للمسلم الصغير والكبير، لا يجوز لباس ما فيه تصاوير، لأن هذا من استعمال الصور وترويجها، وأيضا ربما يصلي الإنسان فيها، هذا محرم أن الإنسان يصلي بثوب فيه تصاوير. على كل حال لا يجوز بيع الثياب التي فيها تصاوير، ولا يجوز لبسها. وبإمكان السائل إذا كان عنده كمية أنه يغير هذه الصور، يخيط عليها، يعطيها الخياط مثلا ويغطي رؤوس هذه الصور بخياط عليها ثم يبيعها بعد ذلك. المهم أنه يطمس رؤوس هذه الصور بأن يعطيها الخياط ويطمس عليها بالخياطة عليها. نعم. جاء أن رسول صلى الله عليه وسلم في مشيته كان ينحط من صخرة من صلب، فكيف نوفق بين مشيه صلى الله عليه وسلم والسير إلى المسجد في الصورة المذكورة؟ نعم، كان صلى الله عليه وسلم يمشي مشي القوة، ما يمشي مشي المتماوت أو المتكاسل، لأن هناك فرق بين مشي الكسل ومشي بالتواضع والخشوع. يمشي الإنسان بخشوع وبهدوء، ولكنه لا يمشي مشي المتماوت المتكاسل. وقد رأى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رجلا يمشي ويتماوت في مشيته، فضربه بالدرة وقال: لا تمت ديننا أماتك الله. فلا، المسلم يكون فيه حياة، يكون فيه شهامة، يكون فيه، لكن هذا لا يتنافى مع المشي تواضع. قال تعالى: ولا تمشي في الأرض مرحا إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. قال لقمان لابنه: واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. هذا في مشيه صلى الله عليه وسلم عموما، أما مشيه إلى الصلاة فكان يمشي بتواضع، وكان يقارب الخطى عليه الصلاة والسلام، فالمشي إلى الصلاة له خاصية خلاف المشي في غير الصلاة، المشي في السفر أو المشي في الذهاب إلى غرض من الأغراض أو إلى السوق. أو الإنسان يمشي بقوة، يمشي بحياة ووقار، كأنما كان صلى الله عليه وسلم كأنما ينحدر من صبب، ولكن كان مع هذا عليه الصلاة والسلام متواضعا في مشيه. نعم. ما حكم الأذان في القبر، وما رأيكم في فرقعة الأصابع قبل الصلاة؟ الأذان في القبر هذا غير مشروع. الأذان في القبر هذا من البدع، غير مشروع، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، وما لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه من بعده فهو بدعة. ما كانوا يؤذنون في القبر، وإنما كانوا يأتون بالميت فيضعونه في اللحد ثم يسدون اللحد عليه. نعم، ورد إن حين ما ينزل الميت إلى القبر يقول: بسم الله وعلى ملة رسول الله. أما الأذان أو قراءة شيء من القرآن فهذا بدعة لم يرد به دليل عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا بالنسبة للأذان في القبر. والشق الثاني فرقعة الأصابع، هذا من العبث في الصلاة منهي عنه. قد ذكر الفقهاء أنه يكره في الصلاة فرقعة الأصابع، لأن هذا يدل على الكسل ويدل على العبث في الصلاة، وله صوت أيضا يخالف الخشوع في الصلاة. أما خارج الصلاة فلا أعلم فيما يمنع. نعم، مثل التشبيك خارج الصلاة ما في ما يمنع، بل النبي صلى الله عليه وسلم شبك بين أصابعه. نعم. كيف يصنع من قال في صلاته أثناء الرفع من الركوع الله أكبر بدلا من قوله سمع الله لمن حمده ناسيا؟ يقول سمع الله لمن حمده ويسجد للسهو عن هذه الزيادة، إذا أتى بقول مشروع في غير موضعه كالتكبير عند القيام من الركوع فهذا يسجد بالسهو، لكن يقول سمع الله لمن حمده لأنه لم يفت وقتها، ويسجد للسهو عن قولها الله أكبر لأن هذه زيادة في غير موضعها. نعم نعم، السجود للسهو إذا كان عن زيادة يكون بعد السلام أفضل، وإن سجد قبل السلام فهو جائز. نعم. هل يشترط في الصلاة على الراحلة في السفر أن يكبر أولا باتجاه القبلة ثم يصلي حيثما توجه به ركبه أم كيف ذلك؟ لا، لم يرد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستقبل القبلة حينما يتهجد على الراحلة في السفر، بل كان يتهجد عليه الصلاة والسلام أينما توجهت به راحلته، وإنما ذكروا هذا في الماشي الذي يمشي على قدميه في السفر ويريد أن يتهجد وهو يمشي، قالوا عند تكبيرة الإحرام يستقبل القبلة ثم ينصرف إلى جهة سيره، هذا ذكره الفقهاء في حق الماشي، أما الراكب فإنه يتجه إلى جهة سيره في كل صلاة النافلة. نعم نعم نعم، في النافلة لا، ليس عليه دليل، لكن يقول إنه متمكن، إن الماشي متمكن من استقبال القبلة افتتاح الصلاة خلاف الراكب. نعم نعم، السيارة بالنسبة للقائد نعم هذا مثل الراكب ما يتمكن من استقبال القبلة، أما بالنسبة للراكب فهذا يتمكن لأنه عبارة عنه جالس في حجرة، جالس في حجرة ما دام في صندوق السيارة فإنه بمثابة الجالس في الحجرة يستقبل القبلة في صلاته كلها مثل الجالس في الغرفة، أما السائق أو اللي بجنب السائق على المرتبة الأمامية هذا ما يمكن يستقبل القبلة. نعم نعم نعم، يصلي إلى حيث توجه النافلة، النافلة قصدي النافلة في الليل، يصلي حيث توجه ما خالف، يومي نعم يومي قصدك في الركوع والسجود يومي برأسه هو يسير، ويكون خفيفا أيضا لأن لا يختل توازن السيارة، يعني يومي إيماء ما يطول به. نعم. ما صحة حديث أن الله تعالى قال لعبده خلقتك لأجلي وخلقت كل شيء لأجلك فلا تلعب؟ لا أعرف هذا الحديث، أنا أسمع به لكن ما رأيته. نعم. هل هناك تعارض بين قول الله تبارك وتعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم، وبين قول النبي صلى الله عليه وسلم ملعون من عسى امرأة في دبرها، وما ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره على إثبات المرأة أو إتيان المرأة في دبرها؟ ابن كثير ما ذكر أنه تؤتى المرأة في دبرها، هذا حرام ولا يجوز، ولكن ذكروا على تفسير قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم أنه يجامع امرأته في قبلها من أي جهة، ما في مانع الجماع في القبل لكن من أي جهة، من الخلف أو من الأمام لا مانع من ذلك، أما الإتيان في الدبر في الحش هذا لا يجوز والعياذ بالله، هذا محرم نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم ومن الخبائث التي لا تجوز، هذا من اللوطية. نعم. ما الحكم إذا عطف المسلم في الصلاة؟ هل يقول الحمد لله؟ يقولها خفية، لا بأس أنه يقولها بين نفسه ما يرفع صوته بها. نعم. يقول كنت أصلي وابني بجانبي في المسجد ثم أصيب ابني بمكروه فقلت في غير شعوري انتبه يا ولد، فهل تبطل صلاتي أم ماذا؟ إذا كان ما تعمد هو ما تبطل صلاته، إذا قالها سهوا ولم يتعمد فإنها لا تبطل صلاته على الصحيح إن شاء الله. نعم. هل لبس الملابس التي تحمل علامة النصرانية يعني الصليب وهي كثيرة جدا، أو لبس الملابس التي غلب عليها الكتابة باللغة الإنجليزية وما شابهها، هل يجوز ذلك في الصلاة وفي غيرها أم ماذا؟ أما الصليب لبس الثوب اللي فيه صليب أو الساعة اللي فيها صليب هذا لا يجوز، لا يجوز حمل الصليب للمسلم، لأن هذا شعار النصارى وهو ثنية، لأن الصليب عبارة عن صورة المسيح عليه السلام كما يزعمون، وهو مصلوب على الخشبة بعد قتله بزعمهم قبحهم الله. الله تعالى يقول وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، لم يقتلوه عليه السلام ولم يصلبوه بل رفعه الله، رفعه الله إليه، هذا كذب وبهتان، وهذه وثنية لأنهم يعبدون الصليب ويتخذونه شعارا لهم، فلا يجوز للمسلم أن يلبسه وإن كان لا يقصد هذا القصد، ولكن إذا لبسه وحمله صار هذا من التشبه بهم فلا يجوز. أما الكتابة على الثوب باللغة الإنجليزية ما في مانع، إلا إذا كان معنى الكتابة، إذا كانت هذه الكتابة معناها محرم كالشرك أو دعاء غير الله هذا لا يجوز، أما إذا كان معناها ليس فيه شرك وليس فيه كلام محرم فلا بأس، مجرد الكتابة ما في شيء. نعم. إذا كانت الشيخ أسماء الممثلين والمشهورين الغربيين مختصة بالغرب، لا، إذا كانت تحمل دعاية للممثلين أو اللاعبين هذا لا يجوز، لأن هذا من تعظيمهم لأن هذا تعظيم لهم مشاركة لهم، لكن لو كان كاتب عليه باللغة الإنجليزية ماركة الثوب أو صنع في كذا وكذا هذا ما في شيء، صنع في كذا وكذا أو ماركة الثوب أو ما أشبه ذلك لا بأس به. أما إذا كان لا كتابة فيها مدح للممثلين أو للمغنين هذا لا يجوز لأن هذا من تعظيمهم، وأما إذا كان من دين النصارى هذا أشد تحريما. نعم. قلت أن الواجب في الوضوء مجرد مرور الماء على العضو فقط، والآية فيها الغسل، فكيف الجمع بينهما؟ نعم، الآية فيها الغسل فاغسلوا، والغسل معناه امرار الماء على العضو، هذا معناه، معنى الغسل صب الماء على العضو، هذا معنى الغسل. ما الحكم فيما يسمى بالتبكيت أو التنكيت الذي يدور بين أوساط كثير من الناس، وخاصة في تحديد بعض القبائل أو بعض الأشخاص؟ التنكيت الخفيف اللي ما يتضمن مسبه لأحد أو استهزاء بأحد، مجرد مزح خفيف لا بأس به، النبي صلى الله عليه وسلم كان يمزح ولا يقول إلا حق، المزح الخفيف الذي لا يتضمن باطلا لا بأس به، أما المزح الكثير الذي يلهي ويشغل الناس أو المزح اللي فيه إساءة إلى أحد أو التنقص لأحد فهذا لا يجوز، هذا محرم. نعم. على السائل الشيخ يقصد تنكيت على قبيلة معينة أو شخص في قبيلة، كان يقول فعلت كذا وفعل كذا وما فعل، إذا كان هذا فيه كذب على الناس أو تنقص للناس هذا لا يجوز مثل ما ذكرت لكم. سائل يقول ما معنى الحديث الذي فيه كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، وهل يفهم على ظاهره، وهل يعتبر تفسيره بطاعة الله تحريفا؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث فسر بعضه بعضا، وهكذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم دائما لا يتناقض، فإنه لما ذكر أن الله جل وعلا يقول كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها ورجله التي يمشي بها، بين معنى ذلك في قوله ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه، فمعناه أن الله يسدده في سمعه وفي بصره وفي يده وفي رجله، فلا يستعمل هذه الأشياء في الحرام، وليس هذا من التأويل، ما دام الرسول هو الذي فسر هذا عن الله سبحانه وتعالى ليس هذا من التأويل، بل هذا من تفسير كلام الله بعضه ببعض. نعم. فضيلة الشيخ، بينما كنت أسير بسيارتي في مزدلفة عند المشعر الحرام اعترضني سرب من الطيور وارتطم بالجانب الأيسر من السيارة ومات من غير عمد مني ولا قصد،

أن تزيد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، وقال به بعض العلماء أفتوا به. على كل حال لو صلى على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأول فلا بأس بذلك، وإن ترك فهذا قول جمهور أهل العلم. نعم. فضيلة الشيخ، أنا شاب قد عرفت طريق الهداية والحمد لله، ولكن الشخص الذي اهتديت على يده قد انتكس، وكلما ذكرته بالله قال لي أنا كنت السبب في هدايتك ولي مثل أجرك وهذا يكفيني، فماذا أرد عليه حفظكم الله؟ أولا تكمل للسؤال الأول من خصوص الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في الشهود الأول، من أراد أنه يطلع على كلام أهل العلم راجع جلائل أفهام لابن القيم، جلائل أفهام في الصلاة والسلام على خير الأنام لابن القيم. أما السؤال الثاني وهو أن الله هداك على يد رجل كان مستقيما ثم ترك الاستقامة، وإذا نصحته قال الله هداك على يدي يكفيني أجرك، هذا من المغالطات، لأن الإنسان والعياذ بالله إذا ارتد يبطل عمله، الإنسان إذا ارتد يبطل عمله ولا يبقى له عمل، لا ثواب الدعوة ولا غيره. قال تعالى ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فالردة تبطل الأعمال إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى، فقد اختلف العلماء إذا تاب إلى الله هل ترجع عليه الأعمال الصالحة التي عملها قبل الردة أو لا تبطل، خلاف بين أهل العلم، هذا إذا تاب. أما إذا استمر على الردة فإنه لا ينفعه عمل ويكون من أهل النار خالدا فيها، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. نعم. إذا أتى تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم بعدما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم. قال سبحانه وتعالى إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلا، إلى غير ذلك من الآيات التي تدل على بطلان عمل المرتد إلا إذا تاب إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. إذا أتى المسلم بالعمرة ثم أراد أن يذهب إلى مكة مرة أخرى بعد أسبوع، فهل يأتي بعمرة أخرى أم تكفيه العمرة الأولى؟ وما صحة القول بأفضلية العمرة في رجب؟ إذا أتى بعمرة ثم ذهب إلى مكة بعد أسبوع فهو مخير، إن شاء أحرم بعمرة ثانية وإن شاء دخل بدون إحرام، ولكن كونه يأتي بعمرة ثانية أفضل، لأن العمرة عمل صالح وهي فرصة حصلت له لذهابه إلى مكة، وكونه يعتمر مرة أخرى هذا أفضل له، وإلا فالأمر ليس بواجب عليه. أما العمرة في رجب بخصوصه فلم يثبت فيها بها دليل. تخصيص رجب، تخصيص شهر رجب بعبادة من صوم أو صلاة ما يسمونها بصلاة الرغائب أو عمرة رجبية، كل هذا لا دليل عليه. ورجب كغيره من الشهور، إلا أنه شهر حرام من الأربعة الحرم، لكن لم يثبت دليل على تخصيصه بعبادة من العبادات. والنبي صلى الله عليه وسلم كل العمر التي جاء بها في أشهر الحج، في أشهر الحج وفي شهر ذي القعدة بالذات، إلا عمرة الجعرانة فإنها كانت في شوال، وذلك لما رجع من غزو هوازن غزو الطائف أحرم من الجعرانة لما أراد الدخول إلى مكة عليه الصلاة والسلام. أما عمر الباقية فكانت في كلها في ذي القعدة ولم يعتمر في رجب قط. نعم. هل يصلى على السقط الذي بلغ عمره 4 أشهر وهل يغسل وما الحكم لو دفن بغير ذلك لجهل؟ السقط إذا بلغ 4 أشهر فإنه يكون حكمه حكم الجنائز لأنها نفخت فيه الروح في هذه المدة. قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه ابن مسعود رضي الله عنه إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة ويكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة مثل ذلك ثم يرسل إليه الملك، يعني في 40 الرابعة، فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات: كتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فإذا دخل في 40 الرابعة، يعني دخل في 120 يوم، فإنه حينئذ يكون قد نفخت فيه الروح. فإذا سقط فإنه يأخذ أحكام الجنائز، لأنه يعني يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين، لأنه صار جنازة مثل جنائز المسلمين، مات بعد نفخ الروح فيه. أما قبل 4 أشهر فلا، هذا لا يأخذ حكم الجنازة، لكن يدفن في أي مكان ولا يأخذ حكم الجنازة قبل 4 أشهر. نعم. نعم. إيه، النفاس له حكم آخر. النفاس يبدأ من 81 يوم، إذا أسقطت من بداية 40 الثالثة ونزل معها دم بعد ذلك فهذا نفاس، تجلس إلى 40، لأنه حينئذ يكون قد خلق وغرض وتبينت أعضاؤه، يعني فيه خلق إنسان. ف81 يوم فما بعدها هذا يكون نفاسا إذا صار عليها دم. أما قضية السقط معاملته بالصلاة، وهذا لتمام 4 أشهر كما سمعتم. فهناك فرق بين حكم الأم وحكم الطفل، حكم السقط. نعم. ما صحة حديث إن الملائكة لا تصلي على ميامن الصفوف أو كما قال صلى الله عليه وسلم؟ نعم، هذا صحيح لما أعلم، لأن ميامن الصفوف فيها أجر عظيم، والنبي صلى الله عليه وسلم حث على ميامن الصفوف، ويمنة كل صف أفضل كما سمعتم، أفضل من ميسرته. نعم. كذلك ما صحة حديث صلاة بسواك خير من 1000 صلاة بدون سواك؟ هذا ذكر أهل العلم أنه لا يصح، صلاة بسواك خير من 1000 صلاة أو 100 صلاة تترى، قالوا هذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن لا شك أن السواك فيه فضل عظيم وهو مستحب ومتأكد ومن السنن المؤكدة، لكن أن يقال أن صلاة بسواك أفضل من 100 صلاة أو من 1000 صلاة يحتاج إلى دليل صحيح. نعم. ما هو آخر وقت لقراءة سورة الكهف من يوم الجمعة، علما بأن سمعنا من بعض غلبة العلم أنه يقول أن آخر وقت لقراءتها هو بعد غروب الشمس من يوم الجمعة؟ نعم، هو الصحيح أن يوم الجمعة يبدأ من طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا يوم الجمعة. ففي أي وقت قرأ سورة الكهف ما بين طلوع الفجر إلى غروب الشمس فقد قرأها في يوم الجمعة وحصل على الأجر إن شاء الله. نعم. نعم. هو هذا من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، هذا اليوم الشرعي. أما اليوم الفلكي حساب هذا من طلوع الشمس إلى غروب الشمس، هذا حساب الفلك فقط. نعم. ذكر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يسوي الصفوف بالدرة، فهل هذا صحيح؟ ما أدري، ما قرأته ولا، لكن تسوية الصفوف أمر مطلوب، وقد ذكرنا ما قاله العلماء في ذلك، وهو أن الإمام يسويها بالقول، بأن يأمر الصفوف بالاستواء والاعتدال والتراص وسد الخلل، وهو في مكانه. نعم. إذا كان الرجل مسافرا فهل يجمع بين الصلاتين وهو لا زال داخل المدينة التي يريد السفر منها؟ إذا نوى الإنسان السفر من بلده فإنه لا يكون مسافرا حتى يخرج من البلد ويفارق بنيان البلد، أما ما دام في البلد فإنه لا يأخذ أحكام السفر، لا يفطر ولا يقصر الصلاة لأنه لم يزل في البلد. والنبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يقصر الصلاة ويفطر إذا خرج من البلد إلى أن يرجع إليه في أسفاره صلى الله عليه وسلم، ولم يكن يفطر وهو في داخل البلد ولا يقصر الصلاة وهو في داخل البلد. ولأن حقيقة السفر لغة إنما تنطبق على من خرج من سفر إذا برز، سفر الشيء إذا برز وخرج. والسفور تعرفونه، السفور هو أن لا تغطي المرأة جسمها أو وجهها، يبرز شيء من وجهها، هذا السفور والإسفار. نعم. إذا كان في الصف الأول فرجة وأنا في الصف الثاني وقد كبرت، فهل أتقدم إلى الصف الأول؟ إذا لم تسد هذه الفرجة فلا بأس أن تتقدم وأنت في الصلاة لسدها، لأنه يباح، سيأتي أنه يباح في الصلاة الخطوات اليسيرة، التقدم والتأخر، صعود المنبر كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم وما أشبه ذلك، الأعمال اليسيرة، فتح الباب، الأعمال اليسيرة التي لغرض صحيح لا بأس بها. نعم. إذا قضيت الصلاة ونحن في المسجد فهل يجوز لنا الكلام في أمور الدنيا أم لا؟ في المسجد لا ينبغي الكلام في أمور الدنيا، لأن المسجد لم يبنى كلام في أمور الدنيا، وإنما بني لذكر الله عز وجل وتلاوة القرآن، فلا ينبغي أن الإنسان يتحدث في أمور الدنيا في المسجد، وإنما يخرج إلى الشارع، يعني اعتياد هذا. أما لو أن الإنسان سأل مرة، بعض المرات سأل مجرد سؤال ولم يكن هذا من عادته فلا بأس بذلك، يعني إذا لم يتخذه عادة سأل عن أمر من أمور الدنيا، إلا إذا كان مما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم إشادة الضالة، هذا لا يجوز في المسجد. أما لو سأل مثلا عن غير ذلك من أمور الدنيا ولم يكن هذا من عادته ولم يتخذه عادة فلا بأس بذلك، لكن الأولى أن يكون هذا خارج المسجد. نعم. ما حكم حجز المكان عند الصلاة وفي الصف الأول وخلف الإمام بالذات؟ إذا كان يحجز المكان وهو جالس في المسجد فلا بأس بذلك، مثلا يحجز مكان في الصف الأول ويروح في مؤخرة المسجد لغرض مثل يقرأ قرآن ولا يحضر جلسة ذكر ولا ما أشبه ذلك، طلب علم، وإلا إذا كان في المسجد فلا بأس. أما أنه يحجز المكان ويروح خارج المسجد، يروح لأعماله بيعه وشرائه، أو يروح ينام في بيته، أو يأكل ويشرب في بيته، هذا لا يجوز، لأنه يعطل المكان على غيره وهو لم يستعمل هذا المكان، هذا هو الذي لا يجوز. أما إنسان في المسجد واحتاج أنه يغير المكان إلى مكان أحسن له من جهة البراد أو من جهة السعة أو غير ذلك وهو في المسجد لا بأس. نعم. أو أراد يتوضأ ما يخالف، أراد يتوضأ ما يخالف، هذا من الحاجات. نعم. هذا سؤال من امرأة تقول: أنا امرأة متوفى زوجي له سنة ونصف، ولكنه يعرض علي في المنام باستمرار، فما رأي فضيلتكم في هذا؟ الله أعلم، لكن أنت أدرى أنت أدرى بما بينك وبين هذا الزوج، كان أنك قد قصرت في شيء من حقه أو مات وهو عليك غضبان أو ما أشبه ذلك، ربما يكون هذا هو السبب، أو يقول له عليك حق، أو عندك له مال، عندك له مال. الحاصل أن هذا يدل على أن فيه علاقة وأنه مهتم منها، فعليك أن تتفطني في أمرك بينك وبين الزوج قبل وفاة. فإذا لم يكن لم تذكري شيئا فلا ليس عليك شيء. نعم. ما رأي فضيلتكم في الشركة الإسلامية للاستثمار؟ إذا كانت على اسمها إسلامية صحيح أنها ما تعامل المعاملات التي يبيحها الإسلام فلا بأس، أما إذا كان الاسم إسلامية ولا الفعل بالعكس تعامل بالربا أو بالمحرمات فالاسم لا يكفي، لا بد من الحقيقة. والشركات اليوم يغلب عليها عدم النزاهة، لأنها تمشي مع البنوك ومع الناس ومع قل من يتورع من الشركات وينضبط، والحاصل أن الشركات الابتعاد عنها أحسن، إلا إذا كانت شركة محدودة بين شخصين أو ثلاثة يضبطونها ويشرفون عليها، الشركات الجزئية اشتراك في دكان أو في أرض أو في ما أشبه هذه لا بأس، هذه أصحابها يضبطونها وليس فيها شيء من الغرق. ما الشركات الكبار، الشركات المساهمة الكبار، فهذه لا تخلو من عدم الانضباط، فلولا بالإنسان أن يتجنبها. نعم. ما حكم العمل في مؤسسة النقد العربي السعودي، علما أن طبيعة عملها هي مراقبة البنوك؟ هذه وظيفة حكومية، لأن المؤسسة مؤسسة النقد هذه من مؤسسات الحكومة تابعة للحكومة، فلا حرج في العمل فيها، إلا إذا علمت أن هناك عمل لا يجوز فلا تدخل فيه، لا تدخل فيه ما دام علمت أنه ما يجوز فلا تدخل فيه، أما إذا لم تعلم فالأصل أنها مؤسسة حكومية وأنها لضبط أموال الدولة وأمور الدولة وأمور الموظفين وأيضا أمر النقد وإصدار النقد، هذه الجملة لا بأس بها، الجملة لا بأس بها، لأنها من مصلحة الدولة ومصلحة الرعية فيها ضبط للأمور. نعم. هل ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال أقضوا حوائجكم بالكتمان فإن كل ذي نعمة محسود، وإذا صح فهل يتعارض مع قول الله جل وعلا وأما بنعمة ربك فحدث؟ أما الحديث فلم يظهر لي أنه صحيح، وأيضا كتب فيه بعض الإخوان كما تعلمون، كتب فيه بعض الإخوان مؤلف وتتبع طرقه ويقول أنه غير صحيح. وأما قضية كتمان بعض الأمور هذا صحيح، المعنى صحيح، المعنى صحيح أن الإنسان يكتم أسراره التي لو أظهرها لتضرر بذلك، إذا كانت أسرار المباح، أما الأسرار المحرمة والنوايا المحرمة هذه لا. فضيلة الشيخ، ما هي السنة الصحيحة لتحريك السبابة أثناء الجهر؟ بسم الله الرحمن الرحيم. ثبت أنه يشير بالسبابة عليه الصلاة والسلام في تشهده، أما تحريكها فهذا موضع إشكال بين أهل العلم وخلاف، والصحيح أنه يرفعها عند الدعاء، عند الدعاء عندما يدعو الله سبحانه وتعالى يرفع، أو عندما يمر لفظ الجلالة أيضا يرفع أصبعه، يعني في موطنين، عند ذكر الجلالة وفي موطن الدعاء يرفع، يشير بسبابته، يشير بسبابته ويحركها. إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله إنه يحرك سبابته إشارة إلى التوحيد،

أنتم لا تكررون علينا السؤال، السؤال أنا أعطيتكم القاعدة والجواب، أنه الصلح بالتراضي، الصلح بالتراضي في أمر مباح لا بأس به، الصلح بأمر المحرم لا يجوز، الصلح بالإجبار ما يجوز، لازم من التراضي ولازم أنه ما يحل حرام ولا يحرم حلال. فإن لم يتم الصلح على هذا الوجه فلا بد من الرجوع للمحكمة، وإذا صدر الحكم من المحكمة لا دخل لأحد فيه إلا الجهات المختصة، تمييز أو مجلس القضاء الأعلى، جهات المختصة. نعم. بالتراضي ما يخالف، تبي تمنعهم ويأكلون ما يخالف، بالتراضي ما يخالف، إذا كان هذا عن طيب نفس وعن رضا ما يخالف لا بأس، أما إذا كان عن إلزام وإجبار هو ما يجوز. نعم. الشيخ اضطر لهذا، لو ما عمل هذا يمكن يقولون ننبذ من القبيلة. أنا قلت لكم بالتراضي وطيب النفس ما لا بأس به، لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة من نفسه، إذا طابت نفسه الحمد لله، لو يعطيك ماله كله ما يخالف. نعم. أما إذا ما رضي ما تأخذ منه ولا فلس إلا برضاه. نعم. فضيلة الشيخ، أرجو التفصيل في مسألة دخول العقد في التحسين والتنفيذ مع ذكر الأدلة. أرجو التفصيل في مسألة دخول العقد في التحسين والتنفيذ مع ذكر الأدلة، وما رأيكم في من قال أن العقد لا يدخل في التحسين والتنفيذ؟ هذه مسألة ما هو هذا مكان شرحها، لأن هذه من مسائل العويصة، مسائل علماء الكلام والمعتزلة، فالأقوال فيها ثلاثة. القول الأول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقبيح، وهذا قول المعتزلة، يقول أن العقل يستقل بمعرفة التحسين والتقبيح، كون الشيء حسن أو كونه قبيح يدركه العقل استقلالا، هذا قول المعتزلة هو قول باطل. القول الثاني أن العقل لا دخل له في التحسين والتقبيح، وإنما هذا للشرع، حتى قالوا لو أن الشرع أباح الربا صار طيب، ولو أباح الخمر يصير طيب، ولو حرم التمر والبر يصير حرام، ما لا دخل للعقل في هذا، هذا قول الأشاعرة نفاة الحكمة. وأما أهل السنة والجماعة فهم توسطوا في هذا الأمر، وقالوا العقل يعرف التحسين والتقبيح لكنه لا يستقل بذلك، بل لا بد من الرجوع إلى الشرع، فما حكم الشرع لأنه حسن فهو حسن، والعقل يدرك أن الخمر أنه خبيث، يدرك أن الزنا شرع حكم بأن الزنا حرام، والعقل يدرك بأن الزنا فاحشة وأنه خبيث، يدرك هذا ولا لا؟ فما حرم